يقول البخاري رحمه الله بعض قصة كعب بن مالك رضي الله عنه وهي عبر قصة كعب بن مالك وتخلفه عبر. أول أن الله تعالى وتقدس شرع التخلف لأجل يكون الهجر يكون لأجل من عصى الله يهجر إلى يوم القيامة, يعني يعصي الله ويجاهد المعاصي يهجر إلى يوم القيامة. سنه الله تعالى وتقدس على لسان رسوله في كعب بن مالك الثلاثة الذين معه, فلا يمكن يعصي الله شخص علنا إلا يهجره المسلمون ولا يكلمونه ولا يبايعونه ولا يشارونه ولا يزوجون منه ولا يزوجونه, يهجروه هجرا كاملا. هذا متى؟ إن كان الهجر ينفعه, إن كان الهجر لا ينفعه بل يستهزئ ولا شيء فهذا شيء آخر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا عقيل عن ابن شهاد قال عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك, وكان قائد والده حينما عمي آخر زمانه كعب رضي الله عنه عمي, وكثير من الصحابة يعمون آخر أوقاتهم لأنه يغطي الماء الذي الحمد لله يزال الآن, إذا جيت الطبيب أزال لك الماء تسيل, لكن الصحابة ما عندهم أطباء هنا. تقول كعب نعم عبد الله بن كعب قال أن وكان قائد عبد الله عبد الرحمن عبد الله بن كعب بن مالك, وكان قائد والده ذلك السنة. قال سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن رسول الله. سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن الرسول عليه الصلاة والسلام في تبوك, في غزوة تبوك, لأن غزوة تبوك أعلن لها الرسول عليه الصلاة والسلام, كان يواري الغزوة يريد كذا وهو يريد كذا, لكن تبوك لأنها بعيدة وحر شديد وعدو كثير, ومن علامات النبوة في غزوة تبوك أن الناس هربوا من يوم سمعوا أن الرسول أن محمد خرج من المدينة واتجه إلى الشام حارب جميع اللي حواليه, وهذا جاء فيه أنه نصرت بالرعب يقول نصرت بالرعب مسيرة شهر, مسيرة شهر الشام عن المدينة قرابت مسيرة شهر. فلما سمع الناس أن محمد خرج من المدينة متجه إلى الشام هرب جميع من الشام ما عدا غساني ثبت وبايع الرسول وأعطاه ما طلب, مئة ما طلب الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه إياه, ألفي حلة وألفي عبد وألفي خيل وألفي كذا وألفي كذا ودراهم وجميع ما طلب الرسول لما وصل تبوك أعطاه يوم للقسان وتصالح هو الرسول عليه الصلاة ورجع. أما الباقين هربوا داخل الشام إلى قرقلة, ذهبوا إلى قرقلة ملك الروم إلى آخره. الشاهد أن غزوة تبوك فيها علامات نبوة. نعم. قال كعب لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاة إلا في غزوة تبوك. يقول كعب لما تخلف عن الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة غزاها إلا في غزوة بدر, وكانت بدر لم يغزوها قصدا ولم يؤنب من خلف عنها, إنما خرج عليه الصلاة والسلام يريد العير, لكن جمع الله بينه وبين المشركين على غير معاد, وإنه حضره المبايعة التي في منى في المسجد الموجود الآن في شارع قبل تاصل الجمرة, شارع على يسارة الآن في المسجد يسمى مسجد البيعة, يقول بايعنا 72 رجل وامرأتان, يقول فهي أفضل عندي من كل شيء إلا أفضل حتى من بدر, إلا أن بدر أكثر منها يعني أشهر, بدر أشهر من البيعة. نعم. ولا وطن كانت بدر أكثر منها أكثر منها يعني أشهر, بدر أشهر من البيعة, كان من خبري أني كانت البيعة أفضل قد تكون أفضل من بدر. نعم. كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه. يقول كان من خبري أني لم أكن أقوى ولا أيسر ولا أنشط من تلك الغزوة الذي غزاها الرسول, ناقتين اللي عندي يقول وذهاب كثير وطعام كثير أقدر ناقتين وحدة ناقة تكفي, أنا عندي ناقتين. نعم. حتى كانت الغزاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد واستقبل حتى كانت الغزوة اللي غزاها الرسول عليه الصلاة والسلام في حر شديد وشمس ومشقة 20 يوم وعدو كثير, وعلم الناس بلغ الناس الرسول بما يريد وأن يبي يحصل كذا وكذا وأنه يحصل كذا وأنه يريد إلى علم كثير وأشمس وحر، فلهذا أعلن قال ترى نريد تبوك يا جماعة، يا جماعة نريد تبوك، يعني استعدوا فعدوا استعدادا كاملا. يقول فخرج الرسول عليه الصلاة والسلام وخرج المسلمون معه وأنا جالس معه. والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ. يقول إن المسلمون كثير، خرج المهاجرون والأنصار بكاملهم، خرجوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول المسلمون كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ، لأنه كثير ما يقدر يكتبهم، ما يقدر يسجلهم لكثرتهم. عالم مهاجرون والأنصار بأكملهم، جميع اللي يريد الغزو إنشاء ونشيط وعنده ما يوصله خرجوا. خرجوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام معهم كتاب حافظ، لو كتب ما يمكن، ما يقدر يسجلهم، عالم أمم ما يقدر يسجلهم. نعم. قال كعب: فما رجل يريد أن يتغيب إلا ذلنا فيخفى له ما لم ينزل. قال رأى كعب: فما به رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أنه سينزل فيه القرآن. وخرج الناس كلهم مع الرسول عليه الصلاة والسلام ويا ليتني تلحقتهم. نعم. وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والبلال والثمار. وغزى الرسول عليه الصلاة والسلام تلك الغزوة حين طابت الثمار وطابت الظلال وصار الناس يريدون الظل ويبدو ثمرا، خرج عليه السلام المحنة وفتنة واختبارا للصحابة رضي الله عنهم. نعم. فطفقت أغدو لكي أتجهز معه فأرجع ولم أغدو. يقول كعب: فطفقت أغدو أطلع بالشارع أريد أن أتجهز وأشوف الناس يتجهزون وأنا أرجع أطلع وأرجع ما عملت حاجة. سبحان الله، ما كان أغدو مع الرسول، ما كان أطلع مع الرسول، أطلع للشارع أريد أن أقضي كذا وأقضي كذا ثم أرجع ما قضيت شيء. سبحان الله، هذا من الله سبحانه اختبار. نعم. ورمان بشأن مجال فقلت أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم فقلت إن ذهبوا سألحقهم إن شاء الله، لأن عندي ناقة عندي بعارين ألحقهم. فخرج الرسول عليه الصلاة والسلام وخرج الصحابة معه رضي الله عنهم ويا ليتني خرجت معهم. يقول قلت يا ليتني ألحقهم، أركب ناقتي وألحقهم، لا ولا ويا ليتني فعلت، لكن ما حصل. من نحن من الله تعالى تقدس واختبار من رب العالمين وسنة للهجرة للهجران، كان عشان يهجر 50 ليلة. نعم. فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفت فيه أحزانني أني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه. يقول كعب: لما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام وأبعد راح هو الصحابة والصحابة معه رضي الله عنهم والرسول يمشي في الطريق، كنت إذا خرجت من شوارع المدينة مع أحزنني خروجي، لأني لم أرى إلا منافقا مغمورا بالنفاق، مغمور خمس بالنفاق منافق، أو رجل قد عذره الله من قال الله تعالى الصيد الأعرج والأعمى والأقل، والباقين ما أشوف أحد من جنسي إلا وهم خرج مع الرسول. ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. يقول: لم يذكرني الرسول عليه الصلاة والسلام حتى بلغ تبوك. لما وصل تبوك نلاحظ أنها علامة من علامة النبوة أيضا، لما وصل تبوك عليه الصلاة والسلام إلى ما فيه ما عين سبق قليل قليل قليل، فقال للناس لحد يجي العين، لكن سبق منافقين اثنين وجوها وشربوها، فالمن جاء قالوا بدع عليهم، ثم أخذ سهما ووضعه في العين ففارت العين، وقال لمعاذ بن جبل: إن عشت ترى هذا المكان حدائق، الحدائق من البر والنخيل، ترى حدائق كلها بدل ما العين اللي سبق، شوفوا حدائق مال الأرض من الزروع ومن الحدائق ومن كل شيء. ما صارت كذلك. فقال هو جالس بتبوك: ما فعل كعب؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله حبسه برده. يقول كعب: من الرسول عليه الصلاة والسلام ما ذكرني حتى وصل إلى تبوك وجلس واستراح. فقال: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة من الأنصار ما حبسه برده والنظر في عطفه، نظر في كتفه والبراد وحرمتين عنده. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خير. معاذ بن جبل رضي الله عنه كف الغيبة عن الرجل فقال: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خير. وهذا واجب كل مسلم، إذا سمع مسلم يخطبه مسلم يكفه، يقول: بئس ما قلت يا فلان، هو كذا هو كذا وكذا، هو مؤمن عندنا ومسلم ويصلي ويشهد المساجد إلى آخره. نعم. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كعب بن مالك فلما بلغني أنه توجه غافلا أدارني أمي وقفلت أمي. يقول فسكت بعد هذه المناقشة بين معاذ بن جبل والصحابي الأنصاري. يقول توجه الرسول من تبوك منتهي لأنه صالح الغسان الملك غسان صالحه على جميع ما أراد الرسول عليه الصلاة والسلام حصله له 2000 غلام و2000 حلة و2000 كذا و2000 كذا و2000 كذا وخذ من الذهب والفضة وخذ من الملابس وخذ من الخيول وخذ من كل شيء أعطاه ملك غسان جميع ما طلب الرسول من ملك غسان أعطاه إياه وكتب له صلح كتب له ورقة الرسول عليه الصلاة والسلام كتب لملك غسان ورقة صلح إلى آخره. الشاهد أن الرسول انتهى من مهمة انتهت اللي كان يحذو الخيل في أرض المدينة صار ينتفض وهرب الناس عنه وبقي وحده قال أنا وين أنا. فصالح الرسول عليه الصلاة والسلام على جميع ما طلب الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه إياه ثم رجع عليه الصلاة والسلام انتهت مهمته رجع عليه الصلاة والسلام. لكنها غزوة عجيبة وغريبة وأثبتت علامات من علامات النبوة عليه الصلاة والسلام. يقول كعب لما رجع الرسول سمعت أنه رجع يخرجني يخرجني من مسائل الرسول يخرجني من كلام الرسول يخرجني من عذره. ما لي عذر ما لي عذر مش أقول أقول ما لي عذر خلاص أقول ما لي عذر لأني ما لي عذر حقيقة. يقول جاء الرسول عليه الصلاة والسلام حتى وصل المدينة وكان أول ما يعمل يصلي ركعتين بالمسجد ثم يجلس للناس. يقول فلما صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام جلس للناس فجاءوا 82 من المخلفين وحلفوا له وقالوا لنا عذر ولنا كذا ولنا كذا فصدقهم واستغفر لهم عفى الله عنك لما عفى الله عنك لما أذنت لهم لما أذنت لهم إلى آخره. الشاهد أنه قال أنهم استغفر لهم عليه الصلاة والسلام وقبل ظاهرهم ووكل سرائهم إلى الله عليه الصلاة والسلام. يقول فجئته أنا لما جئت رآني قال تعالى تعالى تعالى حتى سدت بين يديك فقال ما خلفك. فقلت يا رسول الله والله لو كنت أجبت عند غيرك لخرجت منه لأن الله أعطاني جدل لكن أنت ما أقدر أنا ما خلفت غير عذر ليس لي عذر يا رسول الله ما لي عذر ناقتين وكل شيء عندي وكل شيء حاصل وشاب ما لي عذر يا رسول الله ما أقدر أقول شيء أبدا. فلما هذا فقد صدق فذهب حتى يقضي الله بك وحرم من خلال ابن أمية ومرارة بن الواقفي والاثنين كذلك معه مع كعب تخلفوا وصدقوا الرسول لما لهم عذر وقال اذهبوا حتى يقضي الله بينكم. فذهب يعني هو أخذ وهجره وأعلن عليه الصلاة والسلام لا يسلمنا الناس ولا يجلسوا معنا ولا يسلمون علينا ولا يسلمون بأي شيء. يقول فصار الناس حجر كل من أولاقي ما حد يسلم ولا حد يكلم ولا شيء إلى آخره. وقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا ولقد عجزت أن تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المتخلفون قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك والله ما زالوا يؤنبوني حتى أردت أن أرجع فكذب نفسي ثم قلت لهم هل لقي هذا من أحد؟ قالوا نعم رجلان قالا مثل ما قلت قيل لهما مثل ما قيل لك فقلت من هما؟ قالوا مرارة من الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة فمضيت حين ذكروهما لي. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت من نفسي الأرض فما هي التي أعرف. فلبثنا على ذلك 50 ليلة فأما صاحبها فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم وكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف الأسواق ولا يكلمني أحد وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسي بعد الصلاة فأقول في نفسي هل أرك شفتي برد السلام علي أم لا ثم أصلي قريبا منه فأسارك النذر فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي وإذا التفت نحوه وعرض عني حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تدورت جدار حائط أبي قتادة وابن عمي وأحب الناس إلي فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام فقلت يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت فعدت له فنشد فسكت فعدت له فنشد فقال الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي وتوليت تصورت الجدار. قال فبينما أنا أمشي بسوق المدينة إذا أنا مطي من أنباط أهل الشام من قدم بالطعام يبيع بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له حتى إذا جاني دفع إلي كتابا من ملك غسان فإذا في أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله في دار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسك. وقلت لما قرأت هذا أيضا من البلاء فتيممت به التنور فسجرته بها حتى إذا مضت 40 ليلة من 50 إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل أمراتك. فقلت تطلقها أم لا أم ماذا أفعل؟ قال لا بل اعتزلها ولا تقربها. وارسل إلى صاحبي مثل ذلك. فقلت لامرأتي الحقي بذلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله بهذا الأمر. قال كعب فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضعيف ليس له خادم فاستقر ونخدمه. قال لا ولكن لا يقضبك. قالت إنه والله ما بي حركة إلى شيء والله ما زال يبكي منذ كان من أمري ما كان إلى يومي هذا. يقول البخاري رحمه الله وكان وسار رجال من بني سلمة فاتبعوني وقالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه ناس واستغفر واعتذروا له واستغفر لهم ارجع أنت واستغفر مثلهم ولعله يستغفر لك. فقلت هل لقي هذا أحد مثل ما لقيت؟ قالوا نعم. من نزل؟ فقالوا هلال بن أمية ومرارة الواقفين. فذكر رجلين صالحين قد شهدا بدرا. فقلت بهما اسوة ما ارجع ولا اكذب نفسي اترك نفسي على ما انا عليه ويقضي الله سبحانه على ما شاء بما شاء علي وعليهما. يقول فنهي الناس عن كلامنا. فقلت اذا خرجت لا اجد احد يسلم ولا احد يكلم ولا اخذ لما اخذت مده تصورت الجدار بيني وبين ابن عمي ابي قتاده وسلمت عليه فلم يرد السلام. فقلت يا ابا قتاده انشدك الله هل تعلم اني احب الله ورسوله؟ فلم يكلمني. هل تعلم اني احب الله ورسوله؟ اثنين فلم يكلمني. فقلت انشدك الله هل تعلم اني احب الله؟ قال الله ورسوله اعلم. هذه لا تكفر الرسول نهانا عن كلامك يكلمني ليش؟ يقول فقلت الله فقال الله ورسوله اعلم. يقول فصافت علي وبكيت ثم تصورت الجدار مره ثانيه وذهبت فلم اشعر الا ونبط من الانباط ان ياتون بالميره من الشام يبيعونها في المدينه. يقول من يدل على قائد مالك؟ يقول فدله علي في الشارع. يقول فعلي معه كتاب من ملك قسام. اما بعد فانه بلغنا ان صاحبك قد هجرك وانت لست ممن يهجر ولست بدار مضيعه في الحق من انواسك. قلت هذه مصيبه ايضا مصيبه مع مصيبتي لنا فيه هذه المصيبه. يقول فشددت الكتاب صورت التنور ورميت بالنار رميت بالتنور إخوان. يقول جلسنا على هذا أخذنا 40 ليلة وجاء المنادي ينادي يبلغ يبلغ أن اعتزل امرأتك ماذا أفعل طلقها؟ قال لا اعتزلها. يقول فقلت لامرأتي الحق بأهلك وقال داخل صاحبي الحق بأهلكما. فجاءت امرأته هلال بن هلال ولا مرارة هلال الواقفي وقالت يا رسول الله إنه لا يستطيع أن يختم نفسه ولا يزال يبكي منذ حصل ما حصل فتأذن لي أن أختمه. قال لا أذن لك لكن لا يقربك. قالت والله ما فيه نربة قبل الهجر وكان بعد الهجر ما فيه من إربة. قال اختمي. فقال بعض أصحابي لو استأذنت أن تحذبك امرأتك فقلت ماذا يقال لي؟ ما أدري شو يقول لي أنا شاب أنا مثل هلال شايف أنا شاب ولا ممكن ما يطاول. يقول لا ما تخدمه لأنك شباب وهذاك عجوز شاب. فالشاهد أن خلقون جلسنا 40 ليلة فجاء منادي الرسول أو مبلغ الرسول أن نعتزل نساءنا. فاعتزلنا نساءنا حتى تمت 50 ليلة. يقول ونحن بما ذكر الله تعالى وتقدم ضاقت من الأرض ما رحبت وضاقت علينا أنفسنا وضاق علينا كل شيء. فنزل قوله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا الساعة الأسرة إلى أن قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تابوا وتاب الله عليهم. ثم قال تعالى بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين لا تكونوا كذبة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يقول فنادى المنادي أن الله قد تاب على الثلاثة كلهم. يقول فذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وبعدما صلى الفجر وهو عليه الصلاة والسلام إذا استنار وشر ترى وجهه مثل قطعة القمر بل أحسن من قطعة القمر وجهه الشر كأنه صحيفة فضة فيه مرشوش بقطعة من الذهب. يقول هو جالس سلمت عليه فقال تهنك يومها أحسن يوم من خلقتك أمك. فقلت ومن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال من عند الله. ثم تلا علينا الآيات التي نزلت فينا. نعم. قال وأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما وأما أنا فكنت أشب القوم فكنت أحضر الصلاة ومع المسلمين وأطوف الأسواق ولا يكلمون. يقول سعد أما اثنين اللي هاجرهما معي فاستكانا في بيوتهما يبكيان ما يدري ما يستعملون يبكيان وأما أنا فكنت أشب القوم فكنت أحضر الصلوات وأجي إلى قريب من الرسول عليه الصلاة والسلام إذا صلى جلس للناس وكنت أصلي لجانبه التطوع. فإذا قبلت على صلاتي طالع علي وإذا التفت أعرض عني إلى آخره حتى انتهت الشريعة التي شرعها الله لتكون هجرانا إلى يوم القيامة. كل من فعل معصية جهارا أمام الناس فإنه يهجر معك إلى يوم القيامة. فقال لي بعد أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتي كما أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه فقلت والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريني ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم سأستأذن فيها وأنا رجل شاب فلبست بعد ذلك 10 ليال حتى كملت لنا 50 ليلة من حينها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا. فلما صليت صلاة الفجر صبحي 50 ليلة وأنا على دار بيت من بيوتنا فبين أنا جالس على حال الذي ذكر الله قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض مما رحبت سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع على صوتي يا كعب بن مالك أشد. قال فخرجت ساجدا وعرفت أنه قد جاء فرج وعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر. فذهب الناس يبشروننا وذهب قبل صاحبي يبشرون وركض إلي رجل فرسا وسعى ساع من أسلم فأوفى على الجبل وكان الصوت أسرى من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبا فكسوت إياهما ببشراه والله ما أملك غيرهما يومئذ. وسعرت ثوبين فلبستما انطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئوني بالتوبة يقولون لتهنئك توبة الله عليك. قال كعب حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس. فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى قاماني وهناني والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره ولا أنسى لطلحة. قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال قلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال لا بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر السنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مائك وهو خير لك. قلت فإني أمسكك من الذي بخيبر. وقلت يا رسول الله إن الله إنما نجاني بالصدق وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. والله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلغ الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني. ما تعمدت من ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا كذبا وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت. وأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول يقول البخاري لقد تاب الله على النبي والمهاجرين لا قول يكونوا مع الصادقين والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبت بأهلك كما لك الذين كذبوا فإن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد فقال تبارك وتعالى فيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إلى قوله فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين قال كعب وكنا تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وارجى رسول الله صلى الله عليه وسلم رنا حتى قضى الله فيه وبذلك قال الله وعلى الثلاثة الذين خلفوا وليس الذي ذكر الله مما خلفنا عن الغزو إنما هو تخليفه إيانا وإرجاءه أمرنا أمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إلا قصة كعب نشي نقول كعب بن مالك رحمه الله ولما صليت الفجر صبح خمس صليت الفجر صبح خمسين ليلة وأنا كما ذكر الله ضاقت نفسي ضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض ما رحبت وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. يقول الله أننا بتلك الحالة التي ذكرها الله تعالى وتقدس إن سمعت صوتا من سلع سلع تعرفون الجبل الذي غير شرق المدينة جبل شرق المدينة أحد شمال المدينة بسلع شرق المدينة سمعت صوتا من جبل أحد من جبل سلع يقول أبشر يا كعب بن مالك أبشر يا كعب بن مالك بس بهذا الصوت يقول فخررت ساجدا وأنا في ظهر من ظهر بيوتنا فخررت ساجدا وعلمت أن الله قد أكثر عمي وهذا الذي ما خلني أنام الليل أن أموت أنا والرسول هاجرني والمسلمون هاجرين أو يموت الرسول الحقد ربه وأنا مهجور. يقول هذا أكثر عمي وهو الذي يزعجني ولا خليني أنام بالليل أخشى من هذه المسألتين أن تقع وأنا مهجور. فالشاهد أنه جاءه الذي بشره فأعطاه ثيابه ثم يقول لبست ثياب وذهبت للرسول عليه الصلاة والسلام بعدما صلى الفجر وجلس للناس. يقول لما أقبلت عليه وإذا وجهه يستنير وهذا هو عليه الصلاة والسلام كأنه صفحة فضة رش بذهب بقطع من الذهب وطلعت عليه الشمس تعالى الله عليه الصلاة والسلام. يقول فقال أبشر يوم يوم ولا بأحسن يوم ولا تسكى بأحسن من يوم ولا تسكى أمك. فقلت أمن عندك يا رسول الله؟ قال لا بل من عند الله تعالى وتقدس. فقرأ الآيات التي نزلت في المهاجرين التوبة اللي نزلت في المهاجرين وقرأ عليهم الآيات اللي نزلت في الثلاثة إلى آخرهم. قال فذهب الناس يتهيئون يهنئون. فلما دخلت المسجد أريد السلام على الرسول فتلقاني الناس أبشر يا كعب أبشر يا كعب نهنيك التوبة يا شاهد نهنيك بالتوبة يا كعب نهنيك. يقول فلما أقبلت وجربت من الرسول قام طلحة ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه رضي الله عن طلحة قام طلحة بن عبيد الله وصافحني وهنأني والله ما أنت أهل طلحة ولا قام أحد من المهاجرين إلا هو عليه رضي الله عنه وأرضاه طلحة بن عبيد أبو محمد خير الصحابة ومن شهد له الرسول بالجنة. فقلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع مما لي صدقة إلى الله وإلى رسول لما استقريت عند الرسول وبشرني قلت يا رسول الله من توبتي أن أنخلع من مالي. قال أمسك عليك بعض مالك فوخر الله. وقلت يا رسول الله إن لي سهما بخيبر فجعله صدقة لوجه الله إلى آخر الحديث. إن الله إنما أنجاني بالصدق إن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا ما بعد. وقلنا الله أنجاني إنما أنجاني بالصدق وإني من توبتي أو أن علي أن لا أحدث إلا بالصدق. إن شاء الله أني ما أحدث بالصدق آخر أيامي. يقول فما علمت أحدا ابتلاه الله بالصدق مثل ما ابتلاني لا يمكن أتحدث إلا بالصدق من حتى ما أتى. نعم أنزل الله على رسول لقد تاب الله على النبي أنزل الله على رسول آيات لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم يتوب إنه التواب الرحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب الله عليهم يتوب إن الله التواب الرحيم. ثم قال بعد ذلك المكراه إن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نعم. فإن الله قال للذين كذبوا إن أنزل الوحي شر ما قال له. فإن الله أنزل تعالى وتقد على المنافقين الذي كذبوا وحلفوا شر ما أنزل. أنزل تعالى بالكتاب القرآن سيحلفون بالله لكم يرضوكم. سيحلفون بالله لكم يرضوكم والله ورسوله حق أن يرضوه لو كانوا مؤمنين. إلى آخر الآيات التي نزلت في المخلفين من المنافقين وغيرهم الذين لم يصدقوا الرسول بما قالوا. وكنا تقلبنا يتلاء عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله. كعب رضي الله تعالى يفسر لنا التخلف أنه ليس التخلف عن الغزو غزو تبوك. التخلف هو الذي الهجر اللي هجرنا وخلفنا عن الأمة. حنا الثلاثة خلفنا تعالى الرسول عن الأمة لا يكلمنا ولا يتكلمون ولا يسلمون علينا. فصار التخلف هو التخلف الهجران هو الهجر لا أنه التخلف عن غزوة تبوك. غزوة تبوك قد غزاها التخلف عن ناس ما لاموا لكن نحن تخلفنا الثلاثة الذين تخلفنا عن خلفنا هو خلفنا الرسول عليه الصلاة والسلام عن جميع الصحابة. خلفنا لأن لا يكلمنا ولا يسلمون علينا ولا يشير لنا حتى الإشارة. نزول النبي صلى الله عليه وسلم الحج. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال دثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزوري عن سالم بن عمر رضي الله عنهما قال لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بليل قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم مثل ما أصاب لا تكونوا باكين. ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى يجاز الوادي. يقول البخاري رحمه الله باب نزول الرسول عليه الصلاة والسلام مروره كل ما نزل مروره بالحجر وهي ديار ثمين. خرج عليه الصلاة والسلام من المدينة على الصويبرة بين جبلين فهي بين جبلين الآن جعلت الحكومة تسفلت برايح وجايش تسفلت تطلع الصويبرة 300 متر تطلع الإنسان على الصويبرة تتجه إلى تبوك على طول وإلا تاخذ شمال تروح للرياض كل تاخذ يمين تاخذ تروح الحائل والشمال الآخر. يقول فاستمر عليه الصلاة والسلام حتى مر بوادي القرى وبالعذيب إلى الآن موجودات وادي القرى العلا والعذيب إلى الآن موجود ما حلو جد جدا حلو جدا. ثم مر على الحجر ديار كبيرة جدا كبيرة وكان فيها ينحتون من الجبال يجعلونها محجر ينبنون جسور شاهقة ينحتون الجبال كانوا بيوت لهم في الشتاء يدخلون فيها وفي الجيد يخرجون بالقصور. الشاهد أنه عليه الصلاة والسلام أخذ رداءه حطه على رأسه وحرك القصوى حرك حرك حرك حرك حرك حتى تعدى تموت كله حتى تعدى الحجر كله وانتهى إلى آخره. ثم نزل عليه الصلاة والسلام ونهى الناس أن يستقوا من آبار تموت. قال لا حد يستقي من آبار تموت استقوا من بئر الناقة. بئر الناقة بئر واسع كبير صارت الناقة تشرب منه وتسرح إلى هناك. فالشاهد أنه نهاهم عن ديار تموت كلها وعن ماءهم واللي عجن أو طبخ يكبه في الأرض لا تشربوه ولا تشربوه لا تدخلوا ديارا قضب الله عليهم وادخلوا أنتم باكون أن يصيبكم ما أصابهم. قال رحمه الله دثنا يحيى بن بكير قال دثنا مالك بن عبد الله بن دينار بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الحج لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم. قال البخاري رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا عبد الله بن دينار عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل تبوك قال لا تدخلوها إلا وأنتم باكون أن يصيبكم مثل ما أصابهم. ديار رذبت أخشى يصيبكم ما أصابهم. فصار عليه الصلاة والسلام يجري بناقته والناس يجرون وراه حتى خرج من الحجر كله ونزل في آخره ونهى الناس أن يستقوا من آبار تموت وقال استقوا من بئر الناقة. يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في الهدي يقول أن بئر الناقة وبئر وآبار تموت حفروها الأتراك لما ملكوا الأرض حفروها تحت صارت خندق فخندق اتصل الماء جميع صار الماء هذا والماء هذا سوا يعني أن اختلط الماء هذا وهذا فمعناه أن الإنسان مضطر أن يستقي من الآبار، لأن الماء اخترق، ما النايد هو ماء ثمود اخترق، فلا تدري وإن هذا الماء وإن هذا الماء. فالماء فإذا أشكل الإنسان أو أراد أن يستقي يستقي من البار ما على الشيء إن شاء الله. يقول الأتراك لما تودوا الأرض حفروه خندق تحت الأرض وخلطوا الماء، ماء الناقة وماء الآبار تموت جميع نعم. باب قال رحمه الله دزنا يحيى بن بكير عن الله زنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبي المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لبعض حاجتي فقمت أسكب عليه الماء لا أعلم إلا أن قال في غزوة تبوك وغسل وجوز ويغسل ذراعي فضاق عليكم الجبة فأخرجهما من تحت جبتي فغسلهما ثم مسح على خفيه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا الليث قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا سعد بن إبراهيم عن سعد بن جبير عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنا مع الرسول في غزوة تبوك وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يصلي بالناس الفجر يعني من صرفه ومن تبوك. يقول فذهب إلى مكانه في بيض حاجته يقول فأخذت الإداوة معي وفيها ماء ولحقته عليه الصلاة والسلام، فلما انتهى من حاجته أتيته بالإداوة فتوضأ وتوضأ وضعته، فلما أراد أن يغسل يديه ويغسل إجليه يقول إنه ما استطاع أن ينزل يده من الجبة. يقول فسرها كلها، فسر يديه كلها وطلعها وغسل يديه ثم دخله مرة ثانية، لأن كبة ثم الرسول إلى الرسل إلى هنا الرسل. يقول ثم أهويت لأخذ الخفين من رجليه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني أن الإنسان يمسح على الخفين إذا كانت كاسية العصبين الكعبين مكسية، إذا كان الخفين كاسية من فوق على ثم فوق الساد من فوق الكعبين ومكسية الكعبين فإنك تمسح عليهما، أما إذا كانت ما تكسي الكعبين ما تمسح عليهما، أو كان خفيفين يرى من وراهم ما تمسح، أو كان مخرقين ما تمسح. يقول فأهويت لآخذ الخفين قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، حتى الخفين القدمين طاهرتين. قال رحمه الله دزنا خالد بن مخلد قال دزنا سليمان قال دزني عمرو بن يحيى عن عباس بن سالم بن سعد عن أبي حميد قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك حتى إذا أشرفنا على المدينة قال هذه طابة وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا خالد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عمرو بن يحيى قال عن عباس بن سالم بن سعد قال عن أبي حميد السعد رضي الله تعالى عنه قال أقبلنا من التبوك وصلنا قريب المدينة قال هذا بان لنا جبل أحد قال هذا جبل أحد يحبنا ونحبه وهذه طابة وهذا أحد يحبنا ونحبه، ونهى عن تسمى يثرب، نهى عليه الصلاة والسلام أن تسمى المدينة يثرب، قال هي طابة وطيبة، يثرب يعني من الترف، منع الناس أن يأخذوا مع الكتاب إلى اليوم يسمونها يثرب والرسول نهى عنها. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا أبو قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة فقال إن بالمدينة أغوانا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، قالوا يا رسول الله هم بالمدينة قال وهم بالمدينة حبسهم العذر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه يقول لما اقبلنا وقربنا من المدينه قال الرسول عليه الصلاه والسلام ان بالمدينه اناسا حدثهم العذر ما يسيرون واديا لا تدفعون وادي ولا تسيرون مسيرا إلا كتب لهم الأجر مثل ما كتب لكم، حبسهم العذر يعني معذور ما عنده راحلة يمشي عليها ولا عنده زاد يمشي عليها وهو معذور، والمعذور بنيته ينوي ويرغب ويحب أن يخرج مع الغزوات لكن ما عنده مقدرة ولا عنده زاد ولا عنده ناقة، يعني معذور عذره الله تعالى وتقدس، يقول فلا تقطعون وادي ولا تهدمون شجرة إلا كتب لهم مثل ما كتب لكم، هذا فضل من الله تعالى وتقدس، وذكره الله ذكره الله في سورة التوبة. نعم. كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لا كسرى وخيصى كتبه يعني كسرى بس. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، الحسنى المستقبل.